والإعداد الجيد لكل شيء في التقرير اللي أذيع وكل. فجزاه الله خيرا وجزى الله قناة الناس خير الجزاء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم دوما عونا على الحق وإعانة على الطاعة، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. ثم أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخبركم إيه مع ربنا؟ وأحوالكم إيه مع ربنا؟ إنني حين وصلتني الأخبار الحاصلة الآن خطر على بالي سؤال واحد: متى سينتهي مسلسل القتل الهرج الهرج في بلاد المسلمين؟ إمتى هنخلص من هذا المسلسل الدموي العجيب؟ إننا نناشد كل من له يد ألا يقتل المسلمين، لا تقتل أحدا، يعني نناشد كل من يستطيع تهدئة الأمور والحل السلمي والحل الهادئ والتوافق والمناقشة، يبقى جزاه الله خيرا أن يوقف مسلسل إسالة الدماء ونزف الدماء في بلاد المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك أن تسبل سترك ولطفك وعطفك وأمانك على بلاد المسلمين أجمعين. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك العافية لجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إخوتي، مما يلاحظه الجميع ويدهش الجميع والكل يتحدث عنه في هذه الأيام كثرة الكلام، كلام كثير جدا، حتى أن أهل الديانة صاروا يتكلمون في غير الدين، صار الغالب هذا السيل الجارف من الكلام في السياسة والكلام في غيرها من أمور الدنيا. وقرأت فقرة عجيبة لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، روى الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن ثم تردد، ثم قال: كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. أراد عمر رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم المحدث، أراد أن يحدد الأولويات، وكأنه كان يخشى أن يهجر القرآن ويضعف العمل به ويعكف الناس على الحواشي والشروح وكلام المشايخ وكلام الناس وفتاوى الناس لتصبح المصدر لفهم الإسلام دون القرآن. كذا كان يخشى عمر أن ينشغل بأي شيء عن القرآن. هذا المعنى يؤكده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: إنما أهلك أهل الكتابين قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا كتاب ربهم. إخوتي، إن عدم ملاحظة هذا الفقه الدقيق يجعل المسلمين لا يفرقون بين كلام الله وكلام الناس. يعني صار هناك تعظيم لكلام الناس أنساهم كلام الله. إنهم لا يفرقون بين كون كلام الله كلام الله يعني كلام كلام الله كلام معصوم كلام قطعي الثبوت والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كلام الله جل جلاله، ولا يفرقون بين هذا وبين كلام المشايخ والدعاة والعلماء، بل قدم بعضهم هذا الكلام على كلام الله. ده بعضهم ظن أن كلام الناس مقدس، وجعل لكلام بعض الناس قداسة لا تمس، وبذلك في الحقيقة نكون وضعنا زي ما بيقولوا بقى إيه، وضعنا العربة أمام الحصان. إخوتي أنا أحبكم في الله، دعوني أسائلكم، هل شممتم ريح المصحف؟ شميتوا ريحة المصحف؟ ها؟ يا واد يا شميت ريحة المصحف؟ المصحف ها؟ ها؟ شميت ريحة المصحف دي؟ المصحف هل لهذا النور رائحة؟ إخوتي إن الأرواح تتذوق، دعوا أرواحكم تتنسم عبق القرآن، دعوا أرواحكم تشم ريح القرآن، دعوها تتنسم. افتح دفتي المصحف، افتح مصحفك وتنسم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي. شموا يا ناس، شموا المصحف، افتحوا المصحف. من امتى وانا عمال اقول لك افتح مصحفك؟ من امتى وانا عمال اقول لك افتحي المصحف؟ اقفلي التلفزيون وافتحي المصحف، اقفل الجرنان وافتح المصحف، اقفل التليفون وافتح المصحف. أين القرآن في حياتنا؟ أين المصحف؟ تقدر تقول لي أنت قريت كم جزء اليوم؟ النهارده الجمعة وأجازة وقاعد في البيت وما وراكش حاجة، قريت كم جزء النهارده؟ تقدري تقولي لي أنت قريت سورة الكهف الليلة دي النهارده قبل الغروب؟ قريتي سورة الكهف النهاردة؟ ها؟ تقدر تقول لي انت اخر مرة ختمت المصحف ده امتى؟ بدأت من الحمد وانتهيت للناس، بدأت من الحمد وانتهيت للناس، كانت امتى اخر مرة؟ امتى حصل الكلام ده معاك؟ افتحوا المصحف. الى الذين يريدون الثبات، افتح المصحف. إلى الذين يريدون المنهج، افتح المصحف. إلى الذين يريدون البصيرة والفهم والرؤية الصحيحة للأمور، افتح المصحف. إلى الذين يريدون خير الدنيا والآخرة، افتحوا المصحف. هي خطبة القرآن كان مفروض تيجي الجمعة دي, ولكن عمور حبيبي ربنا يهديه ويتوب عليه راخر ما أخرها. فهتلاقوا فيها أنني أدعو إلى أن يكون هذا العام سنة 1433 عام القرآن, أن ننزل القرآن على أحداث العام الفائت 1432 هجرية. ننزل القرآن, نبدأ نفتح المصحف ونقرأ, ويبحث الكبير والصغير والعالم وطالب العلم والرجل والمرأة, نبدأ نقرأ ونقرأ وندور وننزل آيات القرآن على وكان ده, نفهم إيه اللي بيحصل ونعرف إيه المخرج من خلال المصحف, من خلال كلام ربنا. ويبقى ده وجهة الكل وعمل الكل وهم الكل في هذه الفترة, القرآن. إخوتي, عندما تجد منهجا باقيا بشرفه كما هو فإنك تجد عطر القرآن. عندما تثبت القيم كما أنزلت فإننا نجد طيب القرآن. عندما تحنف المبادئ وتنحاز بشدة لعبق لعبق الربانية فهو القرآن. عندما يبقى الحق صرفا كما هو, صافيا كما أنزل, لا شوب فيه ولا ريب, هنا المصحف يكون المصحف. عندما يسمو النور عن مساومة أو مجاراة فلا يخزى أبدا فهو المصحف, هو القرآن, هو كلام الله. عندما يتنزه الحق أن يشوبه باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد, فذاك ريح القرآن. إخوتي, بودي أن أتساءل, وليتني كنت أستطيع أن أسمع إجابة. جيلنا مع القرآن, هذا الجيل الجديد, شبابنا النهاردة دايما اللي أنا بدور عليهم ومش لقيهم أبدا من 15 سنة لخمسة وعشرين سنة, هذا الجيل, هذه الحقبة السنية من 15 لخمسة وعشرين, هل نسميه جيل الهروب من القرآن؟ هل نسمي هذا الجيل جيل الهروب إلى النت, إلى الشات, إلى السايبر, جيل الهروب إلى السايبرات, إلى الكافينت, إلى, وهنا كأني أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلجل, كأني أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وهو يجلجل وينادي: يا رب يا رب يا رب, إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب, إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قومي, قومي إنني أريد أن أسائل إنني أريد أن أسائل هذا الجيل، ما سر هذه الحالة؟ أننا جميعا نقول أن هذا الجيل دون المستوى اللائق للاستجابة للقرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما سر هذه الحالة؟ إنني أريد أن أسأل، ما سر نجاح بعض الناس في كل شيء إلا القرآن؟ ما السر؟ أجيبوني أيها الناس، أنا عايز أسمع إجابة، أريد أن أرى إجابة. ما سر استثقال البعض للتلاوة والقيام بالقرآن مع شرته في غيرها من الأحوال حتى في بعض الطاعات؟ لكن القرآن تقيل على قلبه ليه؟ القيام بالقرآن تقيل على قلبه ليه؟ إيه السر في الحالة الرديئة دي؟ إنني أريد أن أسألك، جاوبني، شاركني يا أخي، فكر معايا، رد علي، ما سر تأخر اللذة عند التعرض للقرآن رغم التلذذ بكثير من الطاعات إلا القرآن؟ إيه اللي حصل في أمتنا، في قومنا، في شبابنا، في رجالنا، في نسائنا، في تأخر التلذذ بالقرآن؟ إنه الهروب، الهروب من الحق الصرف الذي لا يشوبه حظ نفس. هي دي، إنه لما بيفتح المصحف ويقرأ قرآن بيضطر يسكت، لما بينطق ما بيبقاش كلامه، كلام ربنا، لما بيفكر مش في حالته، في كلام ربنا. هي دي، هو ده السر، إنه الهروب، الهروب من الحق الصرف الذي لا يشوبه حظ نفس، إنه استجفاء الحق طالما خلا من الدخن. نعم، ألم ترى أن القارئ صامت حتى وإن نطق؟ فإنما ينطق بما يقول الله، ولا كلمة لنفسه. سبحان يا لجلسة التلاوة ما أحلاها لو تزوقناها بهذا المعنى. أنت صامت ورب العزة يتكلم. سبحان الملك، أنت ساكت وإن تكلمت، إنما الذي تتكلم به كلام الملك، لكنها حالة هروب جماعي من الأمة. هرب جيل الفزلكة وحب الظهور من تربيع الأيدي والأقدام بين يدي سيدنا، هرب جيل الفزلكة والثرثرة وحب الظهور، هرب هذا الجيل من تربيع الأيدي بين يدي سيدنا ليقرأ عليه، وسيدنا في إيده الجلدة ليلسع ظهور الناسين لكلام الله. هرب هذا الجيل إلى جهاز الكمبيوتر، إلى الآيفون، ونسوا المصحف. هرب جيل الظهور، حب الظهور وحب التصدر، من الترائي لله آناء الليل وأطراف النهار يتلون كلام الله. هرب جيل الزعامة والخطب، هرب جيل الزعامة والخطب الرنانة من عبودية الحفظ البحت، أن يحفظ كلاما ليس له شأن فيه، لا يكتب تحته بتصرف بل كما هو. نعم، هرب جيل الحملقة والبحلقة، هرب جيل البصبصة والنظر والمشاهدة والمتابعة من البكاء أثناء التلاوة، فذهبت وظيفة العيون الأصلية، البكاء من خشية الله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هرب جيل الحملقة والبحلقة والنظر والمشاهدة والمتابعة، فقدت العيون أصل وظيفتها في النظر في المصحف والبكاء من خشية الله. هرب جيل الجدل والحوارات والسخرية، هربوا من شهقات التدبر. ألم ترى أن زرارة ابن أبي أوفى قرأ فإذا نقر في الناقور فخر في القبلة ميتا؟ صلى بهم المغرب، قرأ شهامات. إلى أين تذهب اليوم الشهقات؟ آه يا جيل الميادين والنواصي، آه يا جيل المظاهرات والاعتصامات، يا أهل شكاية المحاريب من جفائكم. محاريب المساجد تشكو من الجفاء، يا جيل كثرة الكلام وبذل الجهد في الشوارع، الحقيقة ستكشف في الآخرة، أن قيمتك عند الله بما معك من القرآن. بعد كثرة الكلام، بعد كثرة الالتفات، بعد قطع الأوقات في الشوارع والبحث عن الظهور، بعد قطع الأوقات في الحوارات، بعد تضييع العمر في حركات لا ترضي الله، ستكون المفاجأة في الآخرة أن التقدير بما معك من القرآن، أن الدرجة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إخوتي، إن لله أهلين من الناس، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. كأنها مشية في أهل النواصي وأهل المغنى وأهل الشرب وأهل الفن وأهل وأهل وأهل وأهل وأهل، وفي أهل الله، أهل القرآن. أذهلني تبويب الرازي في كتاب فضائل القرآن وأهله بابا بعنوان باب في أن القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. باب تاني في أنه لا يتقرب إلى الله بشيء قط أحب إليه من كلامه. يا أمة الاهتمامات الضخام وهي صغار عند الله، يا مهمة الشباب الثقيلة وهي خفيفة عند الله. القرآن، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. ويلك، آمن إن كلام الله حق. إن من أوتي بعض القرآن فقد أوتي بعض النبوة. القرآن هو نورك في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. القرآن سبيل البصيرة والخلاص من عذاب الحيرة. ابدأ فقط. إنني جئت الليلة وهمي أن أدعوكم أن تبدأوا. من زمان في فضفضة قلت هنحفظ مع بعض، وبدأنا قلنا نحفظ مع بعض سورة الفرقان. أنا عايزكم تعيشوا اليومين دول، وزي ما قلت كده، لما تقرأ القرآن اليومين دول ابدأ نزل القرآن على وضع ميدان التحرير. القرآن بيقول إيه؟ نزل القرآن على وضع المسلمين في اليمن. القرآن بيقول إيه؟ نزل القرآن على وضع المسلمين في سوريا. القرآن بيقول إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ فكر. بنصحكم تقروا سورة صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا. تصور في عزة. انت عمرك قريت سورة صاد؟ في عزة وشقاق. عايزكم تبدأوا تحفظوا سورة صاد. انا ما بقولش يعني ان ديك حاجة سنة ولا جاء فيها حديث ولا لا لا لا لا لا، وانما للتدبر. نحفظ وفرق، هتلاقي فرق كبير جدا بين ان انت تقرأ وان انت تحفظ. عايزك تحفظ، ابدأ احفظ سورة صاد، اقرأها بتدبر وبفهم. عشان تحفظ هتقراها 102 مرة. برضو اشمعنى 102؟ مش مشكلة، ان في ناس بتحفظ من مرتين، هم حرين. يلا بس احفظ ورددها، ردد، اقف صلي بيها كده واقرأ وتأمل وتدبر. أنا هسيبك للأسبوع الجاي علشان نقرأ قرآن، نفهم قرآن، نتذوق قرآن، نشم قرآن، نحس قرآن، نحب قرآن. يا ترى مدني عايز فاصل ولا احنا عايزين ندخل في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فناخد فاصل قصير وأعود إليكم. القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. ترى القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نرجع إلى أصلنا، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم معه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا معه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. كنا نتكلم في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة قام بعملين عظيمين، أولهما بناء المسجد، والثاني التآخي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عايز أقول إن الأمم أحيانا تمر بفترات حرجة لا تحتاج فقط إلى التعاون والتنسيق، بل تحتاج إلى الانصهار في بوتقة واحدة، الانصهار في عمل كبير يتجلى فيه الشعور بالجمعية، إن الكل واحد يعمل لهدف واحد. إن حين تمر الأمم بالفترات العصيبة أو الحرجة مثل التي نعيشها هذه الأيام، تحتاج أن تنتقل من مرحلة الخطب والكلام إلى مرحلة العمل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة من أول يوم لم يقل نريد أن نبني مسجد، إننا نريد مسجدا، إن المسجد مهم، إن وجود مسجد خطير جدا جدا، إنها قضية ينبغي أن تجتمع عليها الأمة، تعالوا لنتناقش في قضية إقامة مسجد. بل بدأ في بناء المسجد ومعه الصحابة كلهم، فعلا هي دي القضية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثهم عن فضل الأخوة وفضل التآخي، وإنما فلان أنت أخو فلان، فلان أنت أخو فلان، عمل فعل في الأوقات الحرجة العصيبة من حياة الأمم تحتاج إلى عمل لا إلى كلام، تحتاج إلى تنفيذ لا إلى نصح وتوجيه، تحتاج إلى الانصهار، تذوب الأنا والأنانية ورؤية النفس ليكون الكل في واحد. لذلك كانت قضية الأخوة لإقامة كيان الأمة. كان قضية الأخوة عمل. والله الكريم جل جلاله أكرم الأكرمين حين يرى من عبده توجها يتمم له. ذلك أدهشتني قول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي ولكن الله ألف بينهم. الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا. شايفينها النهاردة بقى 100,000,000,000 رأس، من يؤلف بين هذه القلوب؟ من يوفق بين هذه العقول؟ من يوحد هذه الآراء؟ من؟ لا يستطيع ذلك إلا الله. إلى الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا، تعال وحدنا بين الناس دول، طلعوا لنا كلمة واحدة، الناس دي كلها عايزين ايه؟ ده عايز ايه وده عايز ايه وده عايز ايه؟ عايزين ايه؟ تعالوا نحتاج حاجة واحدة تجمعنا. لا يقدر على هذا إلا الله، فلذلك لا يصح التوجه إلا إلى الله بعد التبرؤ من الحول والقوة وحالة الانبطاح بين يدي الرب ليرفع الكرب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قادر قادر قادر قاهر جل جلاله سبحانه وتعالى، هو القهار. لذلك دول 10 نقاط ولا 8 في الأخوة لماذا. وأنا كنت وعدتكم إن إحنا نجيب كتاب الأخوة أيها الإخوة، ده كتاب لينا من زمان، ها، وقلت لكم أحد الكتب اللي أنا كتبتها بدمي الأخوة أيها الإخوة. لما تيجي تقراه هتلاقي في المقدمة: يا لها فنفسي على خل افتقدت يداي يده، يا لها فنفسي على أخ كان ودي وده، كان يجمعنا رباط تناثر عقده، كان لا يفارقني سبيلا فكيف بغول الطريق بعده، وكأنها الدنيا تأبى حبيبا تديمه فما يلوح حتى ترده، وكيف صفاء العيش للمرء بعدما يغيب عنه رهطه وحبه. بلاش الكلام، الكلام بتاع زمان، كلام الحب والود. بقول ان احنا محتاجين، قلنا في الكتاب ده 8 أسباب الأخوة لماذا و10 أسباب في تعميق أواصر الأخوة. عايزين نبدأ فعلا في مرحلة العمل، تعميق أواصر الأخوة. دي نسخة تانية، هو نفس الكتاب بس دي طبعة تانية، عشان لو حد ما شافش المنظر ده هيلاقي الشكل ده، هيلاقي الشكل ده اللي موجود دلوقتي طبعة جديدة يعني. بقول عايزين نبدأ فعلا ننفذ الأخوة، التآخي، المؤاخاة. عايزين نبدأ فعلا في البيت من الأول خالص، انت وأخوك شقيقك تبقوا روح واحدة، كلمة واحدة، قلب واحد. أنا بقول دايما سبحان الله العظيم. دايما أتذكر حتى دي إن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا كان رجلين رجلان منهما يسيران في طريق ففرقت بينهما شجرة ثم التقيا قال أحدهما للآخر السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله العظيم. يعني هو ماشيين في طريق كده جت شجرة في الوسط فده مشي من ناحية دي وده مشي من ناحية دي أما يتقابلوا الناحية التانية يقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأنه بيقول له وحشتني لمجرد أن فرقت بينهما شجرة. الأخوة تعميق أواصر الأخوة أولا لإقامة كيان الأمة. إحنا سبحان الله العظيم كان كل سنة على رأس السنة الهجرية دايما أعمل لقاء الأمة لماذا الأمة إلى أين الأمة بخير أمة واحدة قدر ربنا برضو ان احنا ما نحرمش عملناها السنة دي اللي هي مبارح في لقاء مجلس شورى العلماء ان الأمة تحتاج الى التوحيد وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لو ان الانسان موحد هيحب المسلم لمجرد كونه مسلما. انا قلت في الحلقة اللي فاتت إن أشرف علاقة وأنزه علاقة وأطيب علاقة وأطهر علاقة بين اتنين على ظهر الأرض هي الحب في الله. ليه؟ لأن ما فيهاش مصلحة. قالوا علامة الإخلاص في الحب في الله أنها لا تزيد بالمودة ولا تنقص بالجفاء. يعني لو أكرمتني مش يزداد حبي ليك ولو جفتني وبعدت عني ما ينقصش حبي ليك لأن مش حب شخصي لأن بحبك لوجه الله. وهذه العلاقة لها ثواب عظيم ثواب لا يتصور. كنت لسه بقول لهم النهاردة في أول خطبة الجمعة إن أحيانا من طرائف أصحاب النظارات إن يقعد يقول فين النظارة خلينا نعملها صح ها ان هو يقعد يقول فين النظاره نظارتي راحت فين النظاره معاك يا هادي ها يا عزب شوف لي يا سليمان كده النظاره يا هادي يا حميده اقف ما تقعدش فين النظاره ميدني نسيت النظاره عندكم على المكتب ايه ده النظاره على وش يكتشف في النهايه ايه ده النظاره على عينيه. كثير من المسلمين النهارده فعلا بتبقى نظارته على عينيه وبيدور عليها يبقى الجنة تحت رجليه وبيضيعها من ايده مسكها في ايديه بين ايديه فرصته حاصلة اهو النهاردة ان يدخل الجنة وبيضيعها. كتير من المسلمين بيحصل منه كده. ما عرفتش واحد في مكة في رمضان في العشر الاواخر وبعدين روح ليه مش لاقي حته اقعد بيها فيها ما تترزي في اي حته وخلاص يا عم اقعد في اي حته. شاهد ايه اقصد ايه الجنه بين ايديها الاخوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان قوما ياتى باناس يوم القيامه على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء على مكانهم وقربهم من الله عز وجل. فقام الصحابة وقالوا من هؤلاء يا رسول الله يا رسول الله الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء على مقعدهم وقربهم من الله. قال هم رجال تحابوا في الله وتصافوا على غير أرحام بينهم. شوف ازاي تقدر توصل للدرجة دي بمنتهى البساطة بالأخوة بالحب والصفاء. شوف سهل جدا ان الرجل اللي يقول انا ابيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا ضغينة ولا غش ولا بغضاء لأحد من المسلمين. تصور انت بس يدخل الجنة شفت حاجات سهلة وبسيطة وإحنا مضيعينها لإقامة كيان الأمة. كيان الأمة الأمة الإسلام ميزتها زي ما قال سيدنا النبي وعلمنا صلى الله عليه وسلم قال ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الجميل أوي المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. عارف المؤمن لما يحاوط على أخوه بيحوط عليه ها بيحميه بيحمي ظهره بيسند ظهره واقف في ظهره بيستره سبحان الملك. ودايما قلت لما تقول طب فين المعاني دي نجيب الاخ ده منين؟ انت ابدا انت الاول ابدا انت تكون اخ لحد بالطريقة دي والجزاء من جنس العمل. ربنا يرزقك أخ ليك بالطريقة دي. أحيانا والله بذكر من نعم الله علي وجود بعض إخوة في حياتي يعني أقول اللهم لك الحمد يا رب أنت أكرمتني بالناس دي أنا ما أعرفش أنت رزقتني بيهم إزاي. ناس طيبين حواليا كده بحبهم وبحتفي بيهم وحاسس أن وجودهم في حياتي شيء جميل في الحياة انه يحبك بس لوجه الله مش عشان حاجة تانية. فوجود حد في حياتك مفيش بينك وبينه علاقة مادية مفيش مصالح مفيش فوائد ابدا ولا حتى المؤانسة يعني ما تستفدش منه حتى ولا انه بينسك بحبه خلاص. انا دايما بقولها غلط يعني ان احيانا الحب زي الانفلونزا كده بيجي من غير سبب. لا لا لا هو سببه بحبه في الله لكن وجود الشخص ده نفسه غير ده غير ده غير ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. حديث ضعيف وصحيح موقوفا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الأرواح تتشام. الأرواح بتشم بعضيها فما تنافر منها اختلف وما تآلف منها ائتلف. فاللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب. الشاهد يا إخوة نحتاج إلى إقامة كيان الأمة إن تبقى فيه أمة. الأمة دي وجودها زي ما قلت لك زي ما النبي صورها كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. دي الأمة. دي الأمة لما تبقى أمة واحدة رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا نريد الأخوة لتمحيص عيوبنا في مرآتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. انت مرايتي بشوف فيك نفسي فلما اشوف فيك لما انت تشوفني كأن انا شايف نفسي انت تقول لي فيك عيوب كذا تحتاج تصلح كذا تحتاج تقرب من كذا، تحتاج توجه كذا، تحتاج إلى آخره. فإحنا محتاجين الأخوة عشان كل واحد مننا يبقى حريص على إن أخوه يبقى في الكمال الإنساني، يبقى حريص إن أخوه يبقى في درجة الكمال الإنساني. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كنقص القادرين على الكمال. إخوتي، إننا نستطيع أن يكمل بعضنا بعضا، وأن يتمم بعضنا بعضا، وأن يسد بعضنا خلل بعض بمنتهى البساطة. سبحان الله العظيم، دايما أتذكر كلمة الراهب للغلام لما قال له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. منتهى التجرد. ثلاثة، معالجة الفتور الذي يفت في عضد التزامنا. إننا بحاجة إلى تكوين مجموعات صغيرة، كل 3 4 5 7 8 9 10 من الإخوة يبقوا دول مع بعض، يتفقوا على إنهم يعودوا يحفظوا سورة صاد ويسمعوها لبعض ويقروها قدام بعض ويصحوها على بعض، ويتفقوا على إنهم يوم الاثنين الجاي إن شاء الله هيصوموا ويفطروا في المسجد ويجيبوا الفطار ويفطروا الصايمين مع بعض، يتفقوا على إنهم هيحضروا الدرس الفلاني ويقعدوا مع بعض ويسمعوا مع بعض ويناقشوا بعض، يتفقوا على إنهم يعملوا بحث عن معاني ألفاظ سورة صاد في القرآن، معاني الألفاظ، الأفراد، معاني الكلمات، يتفقوا على إنهم يعملوا بحث في الحكم، الأحكام الفقهية أو العقدية التي تضمنتها هذه السورة، يتفقوا على إنهم يبدأوا فكر شرعي صحيح بإنزال القرآن على الأحداث والوقائع التي نعيشها في هذه الأيام، ويقعدوا يعملوا جلسة عصف أفكار، يفكروا ويتكلموا ويختاروا الصح، يتفقوا على إنهم يروحوا يزوروا مستشفى ويوصلوا مساعدة للفقراء الموجودين من المرضى، يزوروا المقابر ويذكروا بعضهم الآخرة، يزوروا شيخ ويناقشوه ويطلبوا منه إنه يساعدهم أو يشرف عليهم أو يوجههم في شيء، وهكذا يتآلف الإخوة دول ويتعاضدوا ويبقوا حاجة واحدة، كتلة واحدة، قربة يتقربوا بها إلى الله، يتنفسوا، يسألوا بعض كل يوم الصبح: ها صباح صايم؟ ها النهاردة خلصت أذكار الصباح؟ ها النهاردة ختمت القرآن؟ ها قمت الليل امبارح؟ هذه هي الأخوة، هذه هي الأخوة. 4، لرأب صدع الخلاف. ولذلك عندنا باب في كتاب الأخوة: إعدام الاختلاف. إزاي نقدر نعدم الاختلاف في حياتنا الإيمانية؟ إزاي نقدر نعملها دي؟ 5، للتخفيف من وحشة الغربة. غربة عجيبة بنعيشها في هذه الأيام، لما تلاقي نفسك لوحدك، لما تلاقي نفسك ما حواليكش حد تسند عليه تركن عليه تقرب منه توجهه تدار في ظهره تسند عليه بكتفك تركن دماغك على دماغه تحط ايدك في ايده. فين اخوك؟ محتاجين كل واحد مننا محتاج اخ يبقى هو بلسم روحه، محتاج اخ يبقى هو حنان قلبه، محتاج اخ يبقى هو شقيق روحه وقرين روحه. يا ترى ممكن نبدا بقى الواجب النهارده حاجتين: عايزك تحقق الاخوه على اسمى معانيها مع اخ في خلال الاسبوع ده، أخ ليك تصطفي أخ. قال الشافعي يا يونس، يونس بن عبد الأعلى، يا يونس إن اتخاذ الصديق صعب وفراقه سهل، فإذا رزقت أخا في الله فتشبث به. رزق الأخ في الله ده رزق، فعشان كده لما ربنا يرزقك أخ اشبط فيه، ما تسيبوش، لأن فراقه سهل. الحاجات اللي تفرق كتير قوي واللي بتجمع بقت في زماننا نادرة قوي. لذلك عايزين الواجب الأسبوع ده نمرة واحد إنك تبحث عن أخ تصطفيه وتؤاخيه وتعلمه أنك تحبه في الله. اتنين، حفظ سورة صاد، نبدأ نقراها نتدبرها ونحفظها، والأسبوع الجاي هسمع لكم بإذن الله تعالى لما نلتقي في فضفضة. إضافة إلى الواجب الأسبوعي المعتاد صيام الاثنين والخميس، قراءة جزء من القرآن، قيام 11 ركعة، الأذكار الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات وكلمتان الخفيفتان. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.